أيوة حصريا على موقع أنا الصمت اللي وراه الجبروت، أحدد لكم وماليش حدود. أنا بضرب حياة شوية مسدسات صوت، أفيجا دخلاوي مصطفى أبو ستة وفراويله بيقولولك ابعتها لهم القبار والمأوى. فيكو الدخلاوي سلاح الخراطة والترسة صداد، يلا عركة لبات الواد، بحر دم عليك ونترادة، جاي في جولة أنا جاي في معركو، استعدوا أنا لي مسيرتكو، لو قاتلكو أوعدكو مديتكو، تتبقوني دي المادة جنتكو، مش بتوع أكشن يخرب بيتكو، السلاح مقفش على جسم، مين جاي في لحم واشتباك، كفى أصل في أي جسم. انا قد التاجن والعراك، عندي عديد كلاس كلاس، لو الدنيا بعلمك انت ما تسألنيش دم، عشان انت بتبيع دمك، من البصل دولة الدولة، من ارض الأنباري والمأوى، ابطال من جولة بتستولى، مسيطرين في كل دايرة، من بالضامة نور زامة، يوسف لستيرون بيلي فخامة، طب اشا برجان الشامة، تلاتة احتلوا اي دولة، جاي في نكشة من هنا عامل دوشة، ايدي طايشة ضربة سلح طرش، اخصامي خاينة ولاد وحشة، اتيا بيطيروا على المتيا، عملوا بل وبعد ما احلوا، خافوا مني وقالوا يجوا حلو، لما شافوا وش البعبع جل رفعوا الراية وخضعوا ليا، كشوا بعد ما معايا نكش، وشافوا رد فعلي كان، شغلي الدخلات فكسرش، ما تلقوش اخصامي شرفوا، اللي مع سلاح اخدته بكفه، رسوم كان فقد اطرافه، شافوا المنظر خلفه، كل اللي بيخوفه اختفوا، هي فانك خلي لسانك مالا، بتتمسك اللي وتجر شكل، اوعى تيجي معايا انا خبطنك، انت صعب تشوف نوت الدم، لو هتلعب انزل في الملعب، هتلقس عفاب لما تسعى، عشان انت عليا مش هتسعى، انا عفاك الجوله وانا متجمد، اخي اجدع من مليون صح، كلام مقصود ومش محدود، انا اخويا مش عارف حاضر جاي، والباقي من الكشف محزون، اللي من عندنا يبقى تبعنا، يمشي في اي جامع روح، عايشين باسمنا ودرانا، قلوبنا ما ضربش الكون، يلا بينا نقلب ازعرين، يلا بينا سيبها على ربنا، احنا محتلين اي مدينه، كراسنا بنركب اي سفينه، بص في الدنيا ولا تلزمنا، عمرنا ما بقوانين التزام، احنا راس منا ظبطنا حالنا، مفيش حد بيقدر يادينا، احكي حكايه اسمعها جيا، فوق الكف واستمع لي، ناسي القعده ومعزوم فيها، قابلت كام قسم مبنن لي، كلها بتطرب بعينيها، وانا بعمى ايد اللي بيصغر لي، كانوا عارفين انها هديه، اكبر للراجل اللي عازمني، بس خالصه مع اولاد النقص اللي بيجفلوا فقرا بفرن، دول بيحبوا يمشوا يا مهندس، ما عندهمش شرف المنافسه، اجيب عليهم لو اتحبس فيهم، انا ميريا وملك يا رزيق، في حبس وشارع اللي بيهم، واشتم طوارئهم وامحيهم، ايه ده ايه ده هو في كده دلع، عيني بارده خمسه علي، انت احلى مصه في المجتمع، انت تفصيل ولا طبيعي، قلبي قلبي اللي خد قلبي، هديه ولقيتها في طريقي، مش هسيبك تبعد من جنبي، بس انت الحب الحقيقي، من البصل ارضي لبالي، مربع الفرسان الخدري، الرجل حوده الضمنوري، الضمنوري يا عمله نادره، خليك بلوزه الست بوسو، اسمه يشرب اي دوله، بلوزه بيفعل لو البصالي كابتا الدول حمود عبد الكريم زعيم وزير التقدير والفخامة السيطرة على بعدين اخويا قبلة شامة عبد فراويله مشرف ناس اسمه بيتقل بالدهب دوب الرجولة معمول مقاس فراويله سيطرة بالقدر اللي بيتضمن هوري نزاه كل ناس بتتشرف بيه اللي بينزل اي جهة كل الخلق ترحب بيه البيك بص ده مصطفى بصيت بص تسابق اي كلام بص ده من دعم مش فضة بص التعزير كده طب باشا بركان اسمه يشرف ثابت حضوره في اي مكان طب باشا بركان سيته مكلف واللي تبع طباشا في امان يوسف الاسترون بيلي فخر دي فخامة الاسم تحتار ركنته نادرة في هذا الزمن هو يوسف الاسترون بيلي ارض الساعة حمزة شام حمزة شام فرس الفرسان واحمى معزم الجاني احمى معزم باشا سلطان وزير النزاع حسن ابو ستة فوق ده ابو ستة ده مفيش فوضى وطاري زيزو يقدر يستولى طاري زيزو ده سيطر مدد رمضان دافع عالي وتشهد وكريم الحسن يابا يفك ديته بكره رجع بالسلامه ديته انا سلام كابونجا الدبابه ديشا المصري وحش الكتاب كنت داخله وهو البابا ام ال ميوزك زمان يوسف يكون ناس مع دول سيك ووليد لمبه ده على دوله حسن يابا طلعوا لي هو رقم واحد بجداره